فقام عمال ايه تحور عليها وتسد فيها عشان ايه؟ عشان انا فوق النبي عليه الصلاه والسلام معلق ولا ايه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكان حينا. قال من ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناح وطلع زمزم عمالين يسقوا زمزم ويستحمى زمزم ومدلعين الدنيا زمزم. واللي طلع من زمزم ايه؟ جبريل ده هذا الاصبع. ده يقول لك سنة 2000 هلاقي نقطة مية. قالوا زمزم من 10 جنيه وبحيرة مصر نزلتنا من المجاعات ومش عارفين وبتاع ومش عارفين. دلوقتي يقول لك ايه اللي 10 5 دقايق ومهددين بمش عارف الغلط وبتاع. والحمد لله بحيرة مصر نزلتنا من الغلط. برضه نفس الكلام يعني نزلتنا من كلمة جفاف والنهارده نزلتنا من الغلط. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحان الله. فهي لا قد كده قد الإصبع كده وشوف عامل ايه؟ قال لو تركتنا لكانت عينا. جماعة من دورهم ومن دورهم ماشيين بيدوروا على مية فلقوا ايه؟ والعرب كانوا نازلين كده فلقوا ايه طائر عمال يقوم. قالوا لا يقوم هذا الطائر إلا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد مات ايه؟ ام اسماعيل. دخلوا استاجرت والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه؟ بنوا دور وسكن. يعني سلك في ولد اللي دليل ام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جوهم. لما تيجي بقى عندهم بنات فتزوج منهم وماتت ام اسماعيل. ماتت هاجر وابراهيم بالشام عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكه ورجع. الراس في بعض الوقت اللي هو كان بيزورهم كل شهر. وكان بيلقى بالبراق. لما حبيب ابن هشام زي ما انت رايح جاي كان يلقى بالبراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنه جدا طويل. كان يعني ابتدى إيه إسماعيل عليه السلام إيه يعني يبدو هاجر الرجال أو طريق من ذلك. المهم إن نادت هاجر عليه السلام وإبراهيم عليه السلام الشام. بعد مدة طويلة جاء يتفقد إيه؟ يتفقد يعني ابن وامرأة. فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد إيه؟ إسماعيل الخالد. أين بين إسماعيل؟ قال له البيت الفلاني. دخل أول ما دخل وجد امرأة. قلت مين؟ أنا امرأة. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. في بيت بياكل عشاء. يبحث سمع ويقول. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ والله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام مكمل عشان النوم. العملية ناشفة أوي. أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب انا منصرف ولما يجي اسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير حسب ذلك. جاء اسماعيل فكانما انس شيئا. قلت اللي يشعر القلب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ريح يوسف بالقميص قلت هذا قلت اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يصرفه بكلمات. آنس إسماعيل قال جاء أحد. قالت نعم جاء رجل وقفت رجل يضيق. فقال لها هذا أبي فهل عمل إليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك غير عذرة ذلك. شوف بقى أجيبها لا رخام ولا أجيبها ثونيك ولا أجيبها ذكر. قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضو من جوه. تزوج امرأة أخرى من نفس إيه نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبت الدار. وإحنا في الأنساب هنا بنقول النساء تأذى بتاع أو العسل ولا في ألمها ألم التعب.